لكن غزق صار ناسنا ودي لرزاقي غنيران هكي وريد صا يصلنا يا وليني للحب والأسر والليين يكون كين في سوسا يدقوت برادي وينا يا يدن حبي قوت فلات نغل خوفا يا قاتي ونزي وينا تي وين تعقل السين جاي وين لي قاسا تيجي زمين يا ريك شوني دايم دي لاغل خضارة وريتيني زحا يصولا يا بنيني للحب والأسر والليين يكون كين في سوسا وبوكت يمينا يكوت وش قادم يا تصلي غمان حقا يقنوم كسا يصولا يا حباق نتوسونين قيد صحة السين رقك أنا مانا يا قاتل وبنينا إلا الشهر ردت مناني فلانا أنسى لا تظليت يا كندي لحسابي مذي القبر تنموت يبقى نابدوس كم يا فقام القلب نقر وصنتي لا سوه يورطا يسمع يصولا يا وليني للحب والأسر والليين يكون كين في سوسا يدبوت برادي وينا يا يد الحبي كوت فلاتي النخوفة يا قاتي قرزمين يا نكشوني دايم دي لاغل خطرة يا قاتي ونسي وينا تي وين العقل الزين جاي وين لي قاس الشيت يستاهله يصولا يا بنيني للحب والأسر وينا باب الحب ورد درس الخاطر يا وسي غرسول انسان Yeah. قد الموسيقى تلدي مسي عرض بيان والي موت لغي دمعي لاني كرميت نورا ورانا تنبعيني نفس كبرت فيليت ولا تصر صيدي حمر بامير غود نصورة ما زيرتي نسمع كل غيرة ما زرتي ويام دبل في كاس السنة أرتي بيني يخني جاي غوري غيرة بدودي سني وسير اسلم ناري عزام قتلك متياني عزام مازير تردان دالي وين اولوس ورزازات اوكيم ودازار دام غازل بليدا ايداو محمود ايداو كنسوس او انتو يغرب ولا يتباها يبدو كان نخطر جربات الاحباب اللي موت الشجالة مارقي عزام يبدو كان نغرعين القليعة ولا يتملون بارك الله على السي مصطفى الطيب فراج هاي هاي هاي هاي هاي نركي الدور الرئيس او يسلم يا مارقي اربي يقرا دري الفنان الغي عزاب سي عبد اللطيف الخطابي بوستانتي ولا يتمس نوري دالا قدير درايت راديو بلوس بوليس المربى سي محمد والكاش ولا خديجة البوزيدي ولا كل المحبين الراديو بلوس انا تمارك عزاني لحبة من غينا غلا ودهدو واش تفهيدا